بتنا دينه أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا بمحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. فضل يقول الإمام البخاري في كتاب الجماعة والإمامة: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: عوروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ده باب ذكره الإمام البخاري في بيان ان الاعلم والافضل من جهة التقوى والافضل في مسألة التمييز بالنسبة للناس هو اللي يتقدم في الايه؟ الامامة. نعم. واحق بالامامة، واستدل على ذلك بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. نعم. وردت مجموعة أحاديث، كل حديث بيبين مشهد من الحدث في كيفية تقدم أهل العلم والفضل وحقيتهم بالإمام. فتقديم مثلا أبي بكر الصديق للصلاة على اعتبار أنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المزكى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم. وهو أمن الناس على النبي عليه السلام في صحبته وفي ماله، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس حال مرضه. لكن لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، أو ظن المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعافى، تراجع مباشرة أبو بكر الصديق على اعتبار أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن هذا المشهد تستطيع أن تبوب هذا الباب، باب أهل العلم والفضل أحق بالإيه؟ بالإمام. نعم. فذكر في أول حديث في هذا الباب ذكر حديثا عن أبي موسى الأشعري. يعني هنا اللي بيروي المشهد أبو موسى الإيه؟ الأشعري. بالسند المتصل إلى أبي موسى كما يذكر الإمام البخاري في نظامه في نقل الحديث بشرطه. نعم. في كل راوي يعني. قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه. الأيام الأخيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الرسول اختار أبو بكر الصديق على أفضليته في الإمامة والعلم. نعم. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. أو لم يسمع الناس لرقته وانخفاض صوته. نعم. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت. كرر الثاني، هو رجل رقيق. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. يوسف يعني أنتوا لكم رغبة في أنه هو كده يعني. فالقضية على أن إيه، عائشة أم المؤمنين لا تريد أن تعرض والدها للقيل والقال، لأن هو اللي هيحل محل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه الرسول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر الصديق فاستجاب فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة هنا مختصرة يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم. نعم. أيضا هذا مشهد آخر بس اللي بيذكره أم المؤمنين إيه عائشة. نعم. بتقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. مروا أبا بكر يصلي بالناس. فردت عائشة وقالت قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، إنه كان بكاء لما يقرأ القرآن أو يصلي، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة لشيف إصرار النبي عليه الصلاة والسلام بالتكرار يعني. نعم. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. نعم. على اعتبار أن هما الاثنين يعني مش عايزين أي مجال يجي لا على أبي بكر ولا على عمر، لأن حفصة بنت عمر وعائشة بنت إيه؟ أبي بكر. أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، مه يعني الصح يعني اسكتوا. إن كنا لأنتن صواحب يوسف. على اعتبار أن هما يتمنوا ذلك في داخلهم لكن في الظاهر بيرفضوا. نعم. على اعتبار برضو ان هم يخشون ان تحدث مثلا فتنة او يقال اشمعنى ابو بكر واشمعنى عمر وكده يعني. مروا ابا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لاصيب منك خيرا، يعني انت شرت علي بشورة جابت لي الكلام ولك ازاي. وطبعا ده من الكلام يعني اللي بيحصل بين نساء النبي عليه السلام، ولا يعني شفتي هذه نصيحتك. اخر نصيحتك. اخر نصيحتك. نعم. نعم. لكن طبعا هن القدوة، وما يحدث بينهن امر طبيعي بيحدث بين الناس، لان الرسول عليه السلام ايضا بشر. نعم. وقدوة لسائر الايه البشر في نفسه وفي اهله. نعم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا الحديث من مشهد ثالث بس اللي بيروي أنس أنس بن مالك. يعني مرة كان من رواية مين؟ نبي موسى الأشعري. نعم. والثاني من رواية أم من عائشة. والثالث من رواية مين؟ أنس. أنس بن مالك الأنصار. وكان تبع النبي عليه السلام وخدمه وصحبه في أغلب حياته أنس بن مالك. فيذكر في آخر يوم اللي هو يوم الاثنين اللي مات فيه النبي عليه السلام أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. هو اللي كان في الأيام الأخيرة ديت الصلوات الخمس اللي بيصليها أبو بكر، وهو أفضل الناس وهو أحق بالإمامة، ودي خدوا منها حقيته برضو بالإيه بالخلافة من بعده، في أن الناس بايعت أبا بكر الصديق لأنه هو كان على نفس الوضع اللي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في تحري أن كل حاجة تفضل حتى تستقر الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. نعم. فبيقول في اليوم اللي هو يوم الاثنين حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة وأبو بكر طبعا بيصلي فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، الحجرة اللي هي فاصل بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تعتبر جدار المسجد يعني. نعم. ونظر إلى الصفوف لأن الوضع اللي موجود دلوقتي مختلف عن الوضع اللي موجود أيام النبي عليه السلام. المنبر اللي بيقف عليه الإمام الخطيب في المسجد النبوي هو ده كان الحائط بتاع القبلة وممتد لغاية ما يعني يلتصق بالروضة. نعم. والروضة مكانها هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وكان في زي ما تقول شباك في ستارة حيث الرسول يكشف، هم لو نظر من هذا الستار حيشوفوا النبي عليه السلام ويروا وجهه. فالرسول كان ينظر إليهم كما قال أنس فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. يعني في بياض وتأثير التعب بين عليا. نعم. ثم تبسم يضحك، فهم شافوه بيضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وشافوه بيضحك بمعنى كده صاحب الحسن هو خارج. محدش أدرك إن إيه النبي صلى الله عليه وسلم يبص عليهم نظرة للوداع يعني. نعم. يطمن فيها على الأمة ورأى كيف أصبح الأمر مستقرا وسنين طويلة في الدعوة وهذه هي النهاية، اطمأن وبلغ الرسالة. نعم. فأبو بكر نقص على عقبيه ليصل الصف. يعني رجع لورا عشان يقف في الصف ويخلي المكان للنبي عليه السلام عشان يطلع ايه يقف يصلي بالناس. نعم. وظن اللي هو أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. يعني كل حاجة زي ما هي وكملوا صلاتكم. وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. دي برضو مشهد من المشاهد اللي كانت فين في موت النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل البخاري من هذا كله على ان باب اهل العلم والفضل احق بالايه بالامامه. نعم. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا برضو الحديث بيرويه عن أنس، لكن لاحظ أن البخاري لما يكون أنس بن مالك هنا الراوي في هذا الحديث والذي قبله، فتلاقي السند اللي جابه مختلف. نعم. لأن النص هنا غير النص هنا. نعم. المشهد اللي جه من طريق أبي اليمان قال أخبرنا شعيب، البخاري اللي بيقول عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصار، ده اللي فات. نعم. التاني بقى اللي هو بنقرأ فيه دلوقتي، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس. شوف حتى شوف الدقة هنا. نعم. تقريبا نفس الموضوع، بس هو هنا اللفظ والمشهد اللي نقل عن أنس من هذا الطريق يختلف عن المشهد، المشهد أو الصورة اللي نقلت عن أنس من هذا الطريق. نعم. فالبخاري ما بيكررش كده كلام اعتباطا كده ولا كلامه خلاص، لا، ده كل حاجة محسوبة بإيه؟ بدقة. صحيح. بحيث ان انت تشوف المشهد من جميع الزوايا، حتى عن الراوي الواحد، لان هو الراوي الواحد متذكر الحقيقة، فممكن يذكرها من هنا وبعدين يذكرها من هنا. سبحان الله، ذكرني بالتفسير الاعتقاد القرآن الكريم لما كنا بنقول ان علامة الصدق في القرآن تعدد المشاهد للحدث الواحد او القصة الواحدة، بحيث لو جمعتها الصورة تركب لا تتناقض مع بعضها. انما هنا لو انت جيت تشوف مش ممكن تركب الصورة على بعضها اصلا، معاني المشهد واحد. صحيح. هما جايبين المشهد كله من اول لاخره، لكن تيجي تقرأ تلاقي التناقض جوه الايه، المشهد الواحد في نقل شوف سبحان الله يا اخي، يعني في الكتاب المقدس بتاع النصارى. نعم. نعم. فالمهم الحديث هنا بيقول في أنس لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله بالحجاب فرفع، فقال نبي الله يعني إيه؟ كشف النبي ستر الحجرة ينظر إلينا، هذا معناها يعني. قال نبي الله بالحجاب يعني كأنه إيه، فعل فعلة تدل على أنه يرغب في أن يرى المسلمين وهم يصلون. نعم. فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. نعم. اللي هو قال فيه إن إحنا شفنا النبي عليه السلام كأن وجهه ورقة أو ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا في الحديث بتاع أنس في هذا المشهد بيقول فيها إيه؟ فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، يعني خليه كما أنت تصلي بالناس، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، يعني بعد كده خلاص محدش شاف النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما إيه؟ ما مات، وتكفل من تكفل بمسألة غسله ودفنه. نعم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فيصلي، فعاودته قال مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحديث برضو في نفس الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه الوجع قيل له في الصلاة من اللي هيصلي مكانك يعني؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. نعم. قال مروه فليصلي، فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. كده اكتملت الصورة تقريبا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أفضلية اللي يتقدم للإمامة، إن هم يكون أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم. الحديث شاهد لتوحيد العبادة في كيفية صلاة النبي عليه السلام وسنته في من يتولى بعده الصلاة، أو إذا حدث طارئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان الطارئ ده آخر ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم. الحديث أيضا فيه مشهد آخر من الأيام الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لمن قام جنب الإمام لعلة. هو قام جنب الإمام لإيه؟ لعلة. لعلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف بجوار أبي بكر. بس لأن هو المقدم على أن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الأمة تكون بعده، فوقف على يسار أبي بكر الصديق جالسا، يعني وقف للصلاة جالسا، مش وقف يعني وقف، يعني قام يصلي وهو جالس. أمر رسول عائشة بتقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه. نعم. فكان يصلي بهم. عروة قال عروة اللي هو راوي الحديث عن مين؟ عن عائشة أم المؤمنين. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج. يعني قوة يستطيع أن يخرج ليصلي مع الناس. فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر عشان يرجع للصف يعني، فأشار إليه اللي هو الرسول عليه السلام أن كما أنت، يعني خليك زي ما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه على يساره، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم. طبعا الحديث مناسب للترجمة باب من قام إلى جنب الإمام العلة، إن الكلام ده قد يحدث للمسلمين، إن يكون في إمام من الناس معروف بالفضل والعلم والتقوى ويحسن فيه الظن، وهو عاجز مثلا يعني ما قدرش يقف، فممكن يصلي بالناس. بس هنا الناس السنة فيها إن هو لو صلى جالسا الناس يصلوا جلوسا أجمعين، فممكن واحد يقف بجواره على نفس المنظر اللي كان موجود في صلاة أبي بكر الصديق بجوار رسول الله والناس بيصلوا وراه. نعم. يبقى واحد بيصلي جنبه والناس بتصلي وراه. ممكن هذا يحدث؟ نعم ممكن، لأن الصورة موجودة قدام منا ممكن نقلها. نعم. لكن إذا كان هو عاجز أصلا عن أداء الصلاة وفي من يقوم مقامه، ما فيش إشكال طبعا، لأن ده يعني لا هو نبي ولا هو رسول ولا حاجة. نعم. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة في كيفية أداء الحكم الشرعي والتزام أحكام العبودية في الصلاة. نعم. نعم. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته على الحادثة الحسنة والسلام أو حادثة أخرى. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس في التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. نعم عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا في الحديث ده تفهم منه أن كان في مشكلة في بني عوف وفي اختلاف بينهم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح إيه؟ بينه. فتقدم أصحابه وربما سبقوا. والرسول جاي عشان إيه؟ يلحقهم يعني. نعم. فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر هو اللي موجود فقال أتصلي للناس فأقيم عشان وقت الصلاة؟ قال نعم. يبقى معنى كده إن الرسول ما كانش موجود في اللحظة دي. نعم. إن لو موجود يبقى الرسول لا يتقدم. نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. نعم. فهو ما حسش بإيه بإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الصف فلما صفق الناس وبعدين أكثروا من التصفيق فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. نعم. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر. يعني أولا يعني ما كان له أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو بيقول الحمد لله على إن الرسول صلى الله عليه وسلم يثق في أنني أتقدم بهذا الأمر لكن مش ده المكان اللي نقف فيه. فالحدث أنه استأخر ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف فلما استوى في الصف مع النبي عليه الصلاة والسلام تقدم هنا مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى فلما انصرف أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ليه أنت ما وقفتش صليت بالناس؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع من مين؟ من أبي بكر الصديق. أبو قحافة اللي هو أبوه يعني بيقول يعني مش أنا ابن أبي قحافة إلا صلي ورايا النبي عليه الصلاة والسلام ما أقدرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بقى ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق يعني انتوا صفقتم كثيرا عند وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس في الصف يعني. من رابه شيء في صلاته، اللي يحصل طارئ في الصلاة أو شيء من هذا القبيل، فليسبح، يقول سبحان الله. فإنه إذا سبح التفت إليه، وأصبح من المعروف أن إيه التسبيح يبقى للرجال، وإنما التصفيق للنساء. المرأة تصفق والرجل يسبح. ده سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما حدش يقول لك بقى اشمعنى يعني مش عارف ايه، لا دي هدي النبي عليه الصلاه والسلام، وده كله بوحي من الله تبارك وتعالى وامره. فالاعتراض هيبقى على الهدايه الشرعيه اللي فيها مصلحه الايه؟ الناس. نعم. لان ممكن في المراه في صوتها تعرف او زوجها يعرفها فتحصل مشكله. نعم. ويعني مفيش الا انت اللي تتكلمي او صوتك الناس تعرفه، بتحدث غيره في الايه؟ في النفوس بين الرجال وبين النساء، ممكن تحدث فتنه. فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال. نعم. باب اذا استووا في القراءه فليؤمهم اكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. هذا الحديث تقدم قبل هذا، لكن هنا الإمام البخاري بيتكلم على إذا كانوا سواء في القراءة، يبقى الكبير في السن هو اللي إيه؟ يتقدم. نعم. فالحديث اللي رواه الإمام البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الإيه؟ الحويرث. قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، وفي بعض الألفاظ ونحن شببة متقاربون. نعم. يعني تقريبا كلهم كانوا على نفس المستوى في مسألة إيه؟ المكس مع النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوم، وسمعوا القرآن وسمعوا وشافوا الأحكام، فهم تقريبا سواء يعني. نعم. فلبسنا عنده نحوا من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. يعني شاف إن إحنا إيه جايين بقالنا 20 يوم بعيد عن أهلنا، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. نعم. خلي بالك يعني يقول صلوا كما رأيتموني إيه أصلي في نفس التوقيت وبنفس الإيه الكيفية. نعم. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، عشان هتصلوا زي ما بصلي، فبيصلوا ازاي؟ واحد بيأذن وبعدين يقيم الصلاة، خلي بالك ازاي؟ يتقدم واحد منكم ويصلي بالناس، زي ما انتم شفتوا بالضبط، بس اللي يصلي بكم الايه؟ الأكبر. نعم. الأكبر في السن طالما استويتوا فين؟ في القراءة. نعم. نعم، عليه الصلاة والسلام. فتبويب الإمام البخاري باستدلاله بهذا الحديث، وإن كان تقدم قبل ذلك في مواضع أخرى. نعم. لكن ده شاهد على توحيد العبادة، وكيف أن يعني قول النبي وفعله وتقريره سنة ووحي. لأنه قال لهم صلوا زي من بصلي بالضبط، صلوا كما رأيتموني إيه أصلي. فأصبحت كيفية الصلاة في الاستجابة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع الله تبارك وتعالى واحد. نعم. وحي. احنا لما بنقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الهدايه الشرعيه. فالهدايه الشرعيه كيف اوديها والتزم بها؟ فقال لك الرسول عليه الصلاه والسلام هو القدوه لك، شوفوا بيعمل ازاي، عامل ازاي. فنزع الهدايه الشرعيه عن النبي عليه الصلاه والسلام في افعاله يبقى تدمير للدين. ان بعض الناس يقول لك بس كفايه اقواله وتوجيهاته انما افعاله لا. عشان هو يجيب افعال بديله من اهواء الناس ومن شياطين الانس والجن يحطها مكان النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لك ده الشرع. نعم. طبعا ده شغل الايه؟ أبالسة الإنس والجن حتى لو انتسبوا إلى دين الله عز وجل وحتى لو كانوا من أعلى المتخصصين وحتى لو كانوا أساتذة في مقارنة الأديان. نعم. نعم. أو الفقه المقارن. نعم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. نعم. هنا برضو جانب من حديث تقدم قبل كده فيما يتعلق بعتبان ابن مالك الأنصاري اللي هو كان ضرير. نعم. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي له في بيته مكانا يتخذه مصلى أو مسجدا يعني. نعم. فلما جاء إليه النبي عليه السلام على الوعد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، استأذن في الدخول في البيت يعني. نعم. فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلم. يبقى باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. الترجمة ناسبت ذكر الحديث في مشهد من مشاهد الحديث الكبير طبعا. نعم. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. نعم. هذا الباب في بيان أن الإمام جعل ليؤتم به. فلو واحد فاته شيء بيكمل مع الإمام. نعم. واللي فاته شيء سواء من ركوع او من سجود بيكمله بعد الامام، لان الاصل ان هو يقتدي بالامام. انا بعض الناس يقول لك يسيب الامام يصلي وهو يبدا الصلاه ويقعد يركع ويسجد بسرعه ويخلص الركعات اللي فاتته ويبقى لغايه ما يقف مع الامام وبعد يكمل معاه. فلك ازاي يعني؟ بعض الناس اللي ما عندهاش درايه عن دينها بتعمل حاجات زي كده. نعم. دخل الصلاه متاخر والامام في الركعه اللي هي الثالثه مثلا. نعم. فالتالتة يقول لك اما اجيب التلاتة ورا بعض يقعد يركع ويسجد وكلام من ده والامام في وادي وهو في وادي تاني لغاية ما يلحق الامام في اخر سجدتين او حاجة زي كده ويبقى كده ادرك الجماعة. لا، هو الصواب ان هو يأتي شوف الامام بيصلي، اخر حاجة بيصلي فيها الامام تبقى هي البداية بالنسبة له. نعم. لو ادرك الركوع هتتحسب ركعة، لو ادرك سجدة او سجدتين فقط يبقى راحت عليه الركعة ويحسب أربعة تانيين لو كانوا هم آخر سجدتين. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة. هو ده القصد، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس صلى وهو جالس. وأبو بكر ائتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. زين، لحظة نمشي كده مع الحديث لأنه طويل شوية. نعم. فالنبي عليه السلام كانت الحرارة عنده مرتفعة والمخضب مكان يعني كبير شوية بالنسبة للماء، وضعوا له ماء في المثبب فاغتسل فذهب لينوء، يعني يقف أو يتحامل على نفسه يعني، فأغمي عليه من شدة التعب ثم أفاق. نعم. ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. دي المرة الثانية، يعني هو اتكررت المسألة مرتين. والقصد من الاغتسال ان عشان ايه؟ الحرارة تنخفض او هو يفوق. نعم. ان حسس باغماء او تعب او ارهاق يعني، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ثم افاق فقال: اصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه. ثم افاق فقال: اصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي لصلاة العشاء الآخرة. نعم، اللي هي عشاء الآخرة، اللي هي صلاة العشاء يعني. نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. لاحظ هنا بقى إن اقتراح إن اللي يصلي بالناس عمر أو أبو بكر، الكلام ده بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى أبي بكر الصديق عشان يصلي بالناس. وأبو بكر قال لعمر: صلي بالإيه؟ بالناس. أنت أحق بذلك. فالمسألة بين أبي بكر وعمر خلت برضو مسألة عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر يحاولوا أن هم يعني كل واحد يسهم بدلوه في أن يكون المسألة مش رغبة من أبي بكر وعمر في الإمامة، ولكن ده تكليف يصعب على كل واحد منهم ان هو او يعز عليه ان يكون بيصلي بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم حي. نعم. يعني لا يفهم منها لا مسألة ان كل واحدة مثلا ترغب ان يكون اباها هو اللي او ابوها ان يكون ابوها هو المتقدم في الصلاة او ان هو اللي يتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا دي اصلا ما كانتش في بالهم ابدا. نعم. ولكن المسألة صحيح الواحد يتمنى لابيه ان يكون في مكانة كبيرة او شيء من هذا القبيل، لكن الدين بيقدم في كل حال. نعم. فعمر بن الخطاب قال له لا، فقال له عمر: انت احق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الإيه؟ الأيام. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. نعم. هنا لاحظ إن عائشة برضو خرج بين رجلين أحدهما العباس اللي فكره، إنما التاني مين بقى؟ هل هو أسامة ولا علي بن أبي طالب؟ إنه كانوا ثلاثة دايما يتناوبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مساعدته في وقوفه أو حمله أو ما شبه ذلك يعني. نعم. فذكرت العباس ولم تذكر الثاني، لأن اختلط الأمر بين هل هو العالم بن أبي طالب ولا أسامة. نعم. نعم. قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. عليه الصلاة والسلام. وده الشاهد من الترجمة أن أبو بكر كان بيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فالرسول هو الإمام وأبو بكر واقف يأتم برسول الله، والناس تأتم من مين؟ بأبي بكر. بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. نعم. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فأعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. علي بن أبي طالب. نعم. هو طبعا كل اللي قالته كان هو اللي حصل بالضبط، بس كونها ما ذكرتش الرجل الثاني فبيقول له هو ده كان الثاني، هو علي بن ابي طالب. نعم. كده طبعا بتشوف الحاله اللي بين الصحابه، بتشوف الترابط والتراحم والحرص على اداء الاوامر التكليفيه الشرعيه في الاقتداء بالنبي عليه السلام واحكام العبوديه. الدنيا ابعد ما تكون عنهم قد أدركوا حقيقة الحياة، وخصوصا في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تجارب كثيرة ومحن وابتلاءات ومواقف شديدة وأيام عصيبة وأيام فيها فرح بنصر الله تبارك وتعالى. ده كان آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. هذا أيضا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في بيته وهو شاكٍ يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. نعم. ممكن من الخواص اللي كانوا عن النبي عليه السلام في زيارة له، يعني من بعض أصحابه في داخل البيت مش في المسجد. الرسول مريض فهو بيصلي واقع وهم واقفين وراه. نعم. فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني اقعد صلوا رازم من قاعد. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا وهم من خلفه أيضا جلوس. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لو انت هتتأسوا بالإمام في حال جلوسه. نعم. طبعا صلى جالس لأنه لا يستطيع الصلاة واقف. لو يستطيع الوقوف وأصر على الجلوس صلاته أصلا مش صحيحة. أخبرك إزاي؟ فهو لظروفي أو لوضع معين طارئ في أنه يصلي جالس، فالناس بتصلي وراه جالس. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الوضع اللي حصل ده كان في الوضع القديم زي ما ورد من حديث أنس. يعني احنا عندنا حديث عائشة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. الصلاة دي كانت فين؟ في البيت. نعم. وتقول في الوضع القديم على اعتبار ممكن ما ورد عن أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الإيه؟ الأيمن، يعني جرح. الجرح كان شديد شوية على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، ف فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به. لو ضمته لحديث عائشة هيقول الرسول أومى إليهم إن هم إيه يصلوا جلوسا. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده. نعم. فقولوا ربنا ولك الحمد. سمع، السمع وصف فعله، وسميع السميع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نعم. ورد مطلقا، والسمع صفة ذات لرب العزة والجلال. سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري، قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود. وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. على فكرة هتلاقي الفقهاء في دي تعملوا بقى حكاية في استنباط الأحكام الفقهية. نعم. لأن الإمام كان النبي عليه السلام. عليه الصلاة. واللي واقف جنبه أبو بكر الصديق. فهو بيقول لك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى الحكم على إن هو لو صلى جالس الناس تصلي وراه جلوس، كان زمان أبو بكر جلس والناس اللي وراه إيه جلسوا. يبقى الحكم الأخير ينسخ الإيه القديم. ينسخ القديم. وربما قال بعضهم لا، ده هو الناس بتصلي بصلاة أبي بكر أصلا، لأن أبو بكر كان واقف. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأثناء الصلاة ووقف على يسار أبي بكر الصديق. نعم. لكن هي القضية لما تيجي تشوف النظر الفعل الواقعي في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر ما صلى، على إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ممكن يصلي جالس والناس وراه جلوس. إنما غير النبي عليه الصلاة هيصلي جالس والناس وراه في إمكانية الوقوف. ليه؟ لأن إمكانية الوقوف دي واجب على الشخص اللي يصلي قائم. نعم. فيقدر أي شخص يصلي، فما كانش غير ده اللي هيصلي، فهيجي واحد يصلي بصلاته والناس هيصلوا إيه وقوف، عملا بآخر ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400